بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش، قال: حدثنا أبو مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيح بهذه الترجمة: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الترجمة كما تلاحظون هي نص الحديث الذي أورده تحتها من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وسيأتي بيان معنى هذه الجملة في شرح الحديث. ثم أورد تحت حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إن مما أدرك الناس، أي ما بلغ الناس وأدركوه مما أثر عن الأنبياء السابقين. النبوة الأولى هي كل ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، أي ما أدركه الناس وما بقي في الناس من الكلام الذي هو مأثور عن الأنبياء. وهذا فيه دليل على أن من كلام الأنبياء ما بقي في الناس يتناقله الناس، فإما أن يتناقلوه على سبيل الحكمة وهم لا يعلمون أنه من كلام الأنبياء، وإما أن يتناقلوه ويعلمون أنه من كلام الأنبياء. فهذه الكلمة كانت سائدة في العرب ويتناقلونها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني بلغ الناس وأدركوه بالنقل عن أسلافهم حتى بلغهم فأصبح معروفا فيهم. ثم بين هذه الجملة التي هي مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من كلام الأنبياء السابقين، وهي قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة اختلف العلماء في معناها، فقيل إن الأمر هنا ورد مورد الذم وورد مورد التوبيخ، واختلف الذين يقولون بهذا على قولين. فقيل إن الأمر هنا ورد مورد التهديد، فمعنى الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فسوف يجازيك الله به. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فسوف يجازيك الله به. وهذا كما يقول الناس أو يقول الأمير أو الملك: اصنع ما شئت فسوف أعاقبك. وليس المقصود بهذا الإذن بالفعل، ولكن المقصود أن هذا الأمر ورد مورد التهديد. وعلى المعنى الثاني ممن قال بهذا القول أن الأمر هنا ورد مورد الخبر، أن الأمر هنا ورد مورد الخبر، فيكون معنى الجملة: إذا لم تستحي صنعت ما شئت. إذا لم تستحي صنعت ما شئت، ويكون هذا خبر في أن من ذهب حياؤه صنع ما شاء من الأمور التي تؤخذ عليه من الأمور التي لا تليق بأهل الحياء. فهذا فيه بيان أن من قل حياؤه أو ذهب حياؤه صنع ما شاء. فهذا على معنى من يقول أن الأمر هنا لم يرد على قصد الإذن به، وإنما ورد مورد التوبيخ، فإما أن يراد به التهديد، وإما أن يرد الأمر مورد الخبر المقصود به الخبر عن هذا الذي ذهب حياؤه أنه إذا ذهب حياؤه صنع ما شاء. وقيل إن الأمر هنا إنما هو أمر شرعي وإذن شرعي، فالمعنى إذا لم تستحي من شيء فاصنعه، إذا لم تستحي من شيء فاصنعه، فإنه لا محذور فيه، فيكون هذا يخاطب به أهل الإيمان وأهل العلم. ولهذا قال العلماء أن هذا الأمر يرجع إلى أن الواجب والمستحب فالمؤمن لا يستحي من فعلها، لا يستحي من فعل الواجب ولا من فعل المستحب، فيصنع ما شاء من الواجبات والمستحبات، والمحرم والمكروه يستحي المسلم من فعلها، فيكون هذا إذا استحيا منه فإنه لم يؤذن له في فعله، ثم يبقى بعد ذلك المباح، فالمباح هذا له أن يفعله وله أن لا يفعله، فبعض الناس يستحي من الأمور المباحة فله أن يفعل وله أن لا يفعل، وبعض الناس لا يستحي منها، فيكون هذا الأمر يجعل الأمور على ثلاثة أقسام، يعني الواجب والمستحب، فهذا لا يستحي منه المؤمن فله أن يفعله وله أن يفعل ما شاء من الواجبات والمستحبات، وإما أن يكون الأمر متعلق بالمحرم والمكروه فإن المؤمن يستحي من المعاصي فلا يفعلها، وإما أن يرجع إلى المباح، والناس في هذا على قسمين، منهم من يستحي من بعض المباحات ومنهم من لا يستحي منها، فله أن يصنع ما شاء لأنه لا إثم عليه، إن فعلت المباح أو تركته فإنه لا شيء في ذلك. فعلى هذا يكون هذا الحديث قاعدة في أن من استحيا من شيء الحياء الشرعي فإنه لا يفعله، ومن لم يستحي من الشيء في الشرع فله أن يفعله، وإذا رجع الأمر إلى المباح في أنه لا يتعلق به الحياء الشرعي وإنما يستحي منه طبعا، مثل إنسان يستحي أن يلبس لباسا معينا فله أن يتركه وله أن يلبسه لأنه لم يتعلق بأمر الدين، فيكون هذا الحديث على هذا المعنى قاعدة في بيان أن ما استحي منه المؤمن فإنه لا يفعله، وما لم يستحي منه فله أن يفعله، فالحديث مختلف فيه على هذه المعاني الثلاثة، وهو قاعدة على كل حال في بيان أن المسلم إذا استحيا من شيء فإنه لا يفعله، وإذا لم يستحي من الشيء فعله. وإذا رجعنا إلى المعاني الأولى فيكون هذا في بيان الخبر عمن ذهب حياؤه أو قل حياؤه فإنه صنع يصنع ما شاء، فيكون كحال من يقول فلان يصنع ما يشاء فيقول له قائل نعم، لأنه لا يستحي، لأنه لا يستحي، لأن من ذهب حياؤه صنع ما شاء، وكذلك من ذهب عقله فعل ما شاء، ومن ذهب دينه فعل ما شاء، فيكون هذا ورد مورد الخبر، أو يكون ورد مورد التهديد كما تقدم في المعنى الأول، أنك والمعنى أنه إن لم يستحي من الشيء، إن لم تستحي من فعل هذه الأشياء فاصنع ما شئت فسوف تعاقب، وليس الأمر هنا أمر شرعي، وإنما هو ورد مورد التهديد كما في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس هذا المقصود به الإذن بالكفر، لكن من شاء فليؤمن فله جزاؤه ومن شاء فليكفر فله جزاؤه وعقابه. والحياء هو خلق عظيم كما تقدم يحمل على فعل الممدوح والمشروع ويمنع من فعل المحرم والمكروه. وقد ذكر العلماء أن من الحياء ما هو جبلي، يجبل بعض الناس على الحياء وعلى التخلق بهذا الخلق، ومنه ما هو مكتسب يكتسبه الإنسان مع الأدب ومع مجالسة الصالحين ومع العلم والفقه. فإن من لازم مجالس الصالحين وأهل المروءة يتخلق بأخلاقه، فتجد أنه يستحي من بعض الكلام الذي لربما كان لا يستحي منه قبل ذلك، لأنه إذا ما خالط الصالحين فإنه يتأدب بآدابه، ولا يكاد يطرق سمعه ولا يرى إلا ما هو حسن، فيصبح هذا من طباعه ومن أخلاقه. ولهذا ينكر الكلام البذيء لأنه لم يتعود سمعه عليه ولم يتعود على رؤيته. وهذا أمر معروف حتى عند الآن العلماء بالنفس، أن النفس متى ما تعودت على شيء ألفته، فكما أن البدن له دربة، فصاحب الحرفة الآن يعمل بيده حتى تتعود يده هذه الحرفة، وكذلك المشي قد يشق على الإنسان في بداية الأمر حتى إذا ما تعودت قدمه على الخطى سهل عليه. وكذلك ما تلاحظون من طول قيام العباد في صلاتهم، وقد يكون بعضهم كبير في السن لأنه ألف هذه العبادة فأصبحت سهلة عليه. حتى الأمور النفسية النفس تتعودها فتصبح من طباعها، فإذا تعود الإنسان على سماع الكلام الطيب يصبح من طباعه ومما يتكلم به ومما يألفه، وإذا تعود على الكلام البذيء يصبح من طباعه ولا يكاد يتخلص منه. وقد حدثني بعض أهل العلم أن شابا كان يقرأ كثيرا في كلام السلف، فذكر يوما أحد السلف فقال بفطرته وبسجيته: هذا صاحبي أو صديقي، فألفت نفسه ذكر هؤلاء فتكلم بهذه الكلمة عن فطرة وسجية وكأنه مصاحب لهذا الرجل الذي هو من أئمة السلف في عصور مضت، لكثرة ما يسمع ولكثرة ما يقرأ ولكثرة ما يطلع من أخباره فكأنه صديق له. فهذا مما يدل على أن النفس تألف يعني بعض الأخلاق. فكذلك الحياء منه ما هو مكتسب يكتسبه الإنسان بمخالطة أهل الحياء وأهل المروءة، وكذلك إذا خالط أهل الرذائل فإنه يكتسب من أخلاقهم بقدر مخالطته لهم. ولهذا تلاحظون أكثر الناس تأثرا بهذا النساء والصغار، فما أكثر ما تجد من النساء تغير في أخلاقها في مجلس واحد من مجالس النساء التي قد تكتسب منهن خلقا جديدا عليها لا يعرفه زوجها منها قبل. وكذلك الصغار يخرج يعني في يومه مثلا إلى المدرسة أو إلى مكان في الصباح فيأتي وقد أتى بكلام لم يعرفه في بيته لسرعة تأثرهم بغيره. والإنسان بطبعه متأثر بغيره، الإنسان متأثر بغيره، لكن الرجال أكثر جلدا وصبرا ويكثر ويقل تأثرهم إلا بعد فترة، ومع هذا لن يسلم أحد من التأثر. فالمقصود أن الحياء منه ما هو جبلي في الطبع ومنه ما هو مكتسب، منه ما هو مكتسب. حتى يلاحظ يعني في النساء اللاتي يعني يعيشن في مجتمعات غير محافظة أن أول ما تتعرض المرأة لخروجها يعني غير محجبة فإنها تجد حياء وتجد مشقة في هذا الأمر، ثم بعد ذلك يصبح الأمر معتاد إليها، معتاد لها بالنسبة لكثرة مخالطتها لغير المحجبات، ولأن هذا الشيء يصبح سهلا عليها، بخلاف يعني المرأة المحافظة فإنه يشق عليها أن ينكشف من بدنها شيء. فهذا مما يدل على أن الحياء منه ما هو مكتسب، ولهذا العاقل يسعى دائما في أن يكتسب هذا الخلق وأن يتخلق بخلق أهل الحياء حتى يحصل له الخير المترتب على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. ثم ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. ومعنى هذه الترجمة هو ذكر ما لا يستحيى منه من الحق للتفقه في الدين. ويلاحظ هنا أن هذه الترجمة أنها مقيدة لهذا الشيء الذي لا يستحيى منه من جهتين، من جهة أنه حق، ومن جهة أن ذكره إنما يقصد به التفقه في الدين. وبهذا يتبين أن بعض الحق يستحيى من ذكره إذا كان لغير التفقه. مثال ذلك ما يقع بين المرأة وزوجها مما يستحيى من ذكره بالطبع فإنه حق، يعني ما يقع بين المرأة وزوجها حق، فإنه لو ذكر في المجالس لاستحي منه أهل المروءة، لكن إذا كان للتفقه فهذا الذي لا يستحي منه. ولهذا يلاحظ أن ترجمة الإمام البخاري هنا دقيقة في وصف هذه المسائل أنها تكون حق وأنها تكون للتفقه، فدل على أنه ليس كل حق أنه يذكر في المجالس، وإنما يذكر الحق الذي يطلب التفقه فيه، لأن ما يكون بين المرأة وزوجها ومما يحصل من الأمور التي تقع في بيت الرجل وهي حق، مما يخاطب به أهله ويخاطبونه به وقد يخاطب به أبناءه فهو حق، وهو لا يستحي من ذكره لأنه باطل، لكن يستحي من ذكره بالطبع لأن الإنسان لا يحب أن يطلع على كل ما يقع في بيته. لكن إذا كان هذا للتفقه فلا بأس به أن يأتي أن يذكر ما يحصل له وما يقع له مع زوجه وما يقع بينه وبين أبنائه. ولهذا يأتي الآن السائلون الذين يسألون عن دينهم فيذكرون أمورا للمفتي لا يذكرونها لغيره، ويذكرون أشياء للطبيب لا يذكرونها لغيره، ويذكرون أشياء للقاضي فيما يقع بين المرأة وزوجها لا يذكرها لغيره، لأن الذي حمله على هذا هو طلب التفقه في الدين وطلب الدين. وأما إذا لم يكن لهذه الحال فإنها لا يذكرها لغيره لأنه لا حاجة في ذكرها. فإذا لا بد من معرفة هذين القيدين أن يكون هذا الأمر بحق، فإذا كان بباطل فلا يجوز، يعني أن يذكر الباطل أو أن يسأل عنه، فإن الباطل لا يترتب عليه حكم شرعي لأنه من أصله باطل وهو متروك من أصله، لكن الحق الذي يستحي الإنسان من ذكره وهو يحتاج أحيانا أن يعرف الحكم فيه، يعرف الحكم فيه. ولهذا قال باب ما لا يستحي من الحق، من الحق يعني من بعض الحق الذي يعني يحتاج إلى التفقه فيه، أما الحق الذي يعلم حكمه فإنه لا يحتاج أن يتكلم به ويستحي من ذكره للتفقه في الدين، أي لطلب الفقه في الدين. ثم ذكر حديث أم سلمة، وقد تقدم أيضا معنا في باب التبسم والضحك. قالت أم سلمة رضي الله عنها جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. وهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث للترجمة، في أنها قدمت بين يدي سؤالها هذه الجملة إن الله لا يستحي من الحق، فدل على أن هذا الأمر الذي لا يستحي منه الله عز وجل من الحق أن خلقه لا يستحيون منه، لأنه لو كان مما يستحي منه لكان الله عز وجل أولى بالاستحياء منه، لأن الله حيي كريم يحب الستر، والله عز وجل هو محمود على كل صفاته فله الحمد والكمال المطلق من كل وجه في ذاته وصفاته، فما من صفة من صفاته إلا وهي صفة كمال، فإذا اتصف بصفة من الصفات فدل على أنها صفة كمال، دل على أنها صفة كمال. فإذا كانت تصلح للمخلوقين واتصف بها المخلوق فإنها من صفات الكمال في المخلوقين، ومنه الحياء. فقدمت بين يدي سؤالي هذه الجملة التي هي تمهيد لما ستذكر بعد ذلك، ثم قالت: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فهذا في السؤال عن هذه المسألة. ولهذا في الرواية السابقة التي ذكرها الإمام البخاري في باب التبسم والضحك، ضحكت أم سلمة وقالت: وهل المرأة تحتلم؟ فلم يذكر هذه الجملة هنا، لأنه إنما قصد بهذا الحديث هو ذكر الشاهد منه للترجمة، وهي قول أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق. فدل على أن هذه الجملة أنها حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليه وأجابها على ما سألت عنه. لأن الأصل في هذه المسألة أن المرأة لو كانت عالمة بحكم هذه المسألة تستحي أن تقول للرجال، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تحتلم. لكنها لما كانت هذه المسألة من الحق، وهي احتاجت لمعرفة حكمها ومعرفة الحكم الشرعي، كان سؤالها ليس مما يستحي منه، فطابق هذا الحديث الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري لهذا الحديث ولغيره مما سيذكره تحت هذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب، فاستحييت. فقال: هي النخلة. وعن شعبة قال: حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله. وزاد: فحدثت به عمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بشجرة لا يسقط ورقها ولا يتحات، يعني لا يسقط وهو أخضر ولا يتساقط ولا يتحات عندما ييبس. فشبه المؤمن بهذه الشجرة التي لا يسقط ورقها ولا يتحات، وهذا حال المؤمن، فإن المؤمن هو على زيادة في الخير ما دام أنه على الإيمان، فإنه لا يسقط منه شيء. وتشبيه المؤمن بالنخلة وبهذه الشجرة تشبيه بليغ، في أن النخلة في كل يوم تنمو وهي تزيد ولا تنقص ولا ييبس ورقها، وكذلك المؤمن ما دام أنه في زيادة في الإيمان فإنه لا ينقص منه شيء، والإيمان شعب، فكذلك كلما أتى بشعبة هي بمثابة الغصن وبمثابة الورق. فما دام أنه محافظ على الإيمان فإن هذه الشعبة تبقى في نظرتها كخضرة أوراق الشجرة، فهي لا تسقط، يعني لا يفقدها المؤمن ولا يفقد هذه الخصرة، ولا أيضا تجف وتيبس وتسقط، وإنما هي على حالها. لكن هذا المثل إنما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن كامل الإيمان الذي هو في زيادة ولا ينقص. وأما المؤمن الذي ينقص إيمانه وتعرض عليه الذنوب، فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كمثل الشجرة في أنها يعني تكفأها الرياح، فدل على أن المؤمن يتعرض يعني لشيء من ما تتعرض منه الشجرة يعني في الرياح، وقد يسقط ورقها إثر مرور الرياح. لكن هناك مثل للمؤمن كامل الإيمان، وهو ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، مثله بالنخلة. وهناك مثل لمن هو على أصل الإيمان لكنه تأتيه الرياح وقد يسقط من ورقه، وهذا مثل الذنوب التي تعرض للمؤمن ناقص الإيمان، فإنه يفقد بعض عمله وتكفأه الرياح وتميله حتى تكاد يعني تنكسر الشجرة، لكنها لا تنكسر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أن شجرته لا تنكسر كمثل الأرزة التي تقسمها الرياح وتقسمها العواصف إذا مرت بها. فهذا دليل على أن الأصل في المؤمن أن شجرته باقية، لكن هو على مثلين: شجرة هي في نضارة لا يسقط ورقها ولا يتحات وهو المؤمن كامل الإيمان، وشجرة تكفأ والرياح وقد يسقط ورقها وهو المؤمن الذي نقص إيمانه، وهذا مثل الذنوب التي تعرض للإنسان. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالشجرة هذا تشبيه بليغ. قال العلماء أن النخلة يستفاد منها في كل حين، فهو يستفاد من طلعها من التمر وعندما ينضج رطبا، ثم بعد ذلك بعد أن يبقى يدخر ويكون تمرا، فيستفاد منه عندما يخرج أول ما يكون بلحا ثم رطبا ثم تمرا، ولا يفقد الناس من ثمرها شيء بل إنها تبقى، بخلاف كثير من الأشجار فإن ثمارها إن لم تؤكل في وقتها قد تفسد. وأما النخلة فإنه يستفاد من طلعها منذ أن يبدو صلاحه إلى أن يبقى في أيدي الناس وهو تمر، يبقى يعني لربما بقي سنين كثيرة وهو يؤكل منه ولا يتغير. ولهذا كان الناس في القديم وقبل أن توجد هذه الوسائل يعني أنفع طعامهم وأجود ما يكون عندهم من التمر، بل قالوا إن النبيت ليس فيه تمر فأهله فقراء، فدل على يعني عنايتهم بالتمر وعلى أهميته وأيضا ما فيه من المواد الغذائية. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة التي هذا طلعها. وكذلك قال العلماء هي يستفاد من كل شيء فيها، فإن ليفها ينتفع به في نسج بعض الأشياء وقد يوقد به، وكذلك فإن ما يخرج منها من الجريد فإن أصوله قد يوقد بها، وشجرة وكذلك الجريد فإنه قد يرصف به وتجعل أسقف للمنازل، وكذلك السعف فإنه يستفاد منه في عمل الكثير من الأدوات التي تكون من سعف النخل، وكذلك عندما تقتلع ويستغنى عنها فإنه يوقد بجذعها وتسقف به البيوت. وأيضا قال العلماء في تشبيهها بالمؤمن أنها النخلة الشبيهة بالإنسان في أنها إذا غرقت ماتت، فإنه معروف في النخل أن الماء إذا على النخل وعلى أصول النخل فإن النخل يموت إذا علاه الماء، وكذلك إذا قطع رأس النخلة ماتت، وهذا فيها شبه بالإنسان. قال ومن شبهها بالإنسان أن النخل يؤبر ويلقح، كما أن بني الإنسان أنه يلقح، فالمرأة إنما تحمل باللقاح وإتيان الذكور للإناث، فكذلك النخل فيه ذكور وإناث، فالإناث تطلع والذكور تطلع، فيؤخذ من طلع الذكور ويجعل في طلع الإناث فيلقح النخيل بهذا اللقاح الذي يثمر ويصلح به الثمر. وذكروا أيضا أنه من التشبيه أن رائحة طلع الذكور هو كرائحة مني الرجال، كما ذكر العلماء في باب الفقه في وصف المني أن له رائحة كطلع النخل، فيكون هذا تشبيه للنخلة بالإنسان من وجوه كثيرة. ومهما قيل في تشبيه النخلة بالإنسان وما فيها من فوائد فإن هذا قصور عما أراده النبي صلى الله عليه وسلم الذي شبه فيه المؤمن بالنخلة في أنها تشبه المؤمن، أنها تشبه المؤمن. وأوجه الشبه كثيرة، ومنها أيضا يعني جودة الطلع، فإن المؤمن إذا كان مؤمنا فإن لإيمانه ثمرة، فكذلك النخلة فإن لها ثمرة. كذلك ما ذكره المجربون والخبراء بالنخل، فإن النخلة إذا غرست في مكان فإن جذورها تمتد إلى مسافات بعيدة وتتبع الثرى، حتى إنها توجد في مناطق قد ينقطع المطر عن بعض النخيل إلى عشرات السنين ومع هذا لا تموت النخيل، وإنما تتبع جذورها الأرض اللينة، حتى أنه أحيانا يوجد من جذورها في مسافات بعيدة عن وجود النخل. وهكذا المؤمن فإنه يتبع الخير في كل مكان، فإن المؤمن لا يهلك، إذا لم يجد مكانا يقيم فيه دينه فإنه يتبع الأماكن التي يصلح فيها حاله ويستقيم دينه، فهو دائما يتتبع الخير ويتتبع مجالس الخير. فكذلك النخلة في جذورها فإنها تتبع أماكن الثراء التي به حياتها، وكذلك الإنسان والمؤمن فإن حياته في دينه، فهو يتبع مجالس الذكر ومجالس الخير. ولهذا تعجب من وجود المؤمن أنه لا يكاد بإذن الله يهلك ما دام أن فيه إيمان، فيتتبع مجالس الخير ويفر من مجلس إلى مجلس ويتتبع مجالس الذكر ويتحرى يعني أبواب الخير من كل وجه، كما أن النخلة في جذورها تتبع أماكن الثرى لأن حياتها بذلك. فهذا من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيه المؤمن بالنخلة في فوائدها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل فتكلم أصحابه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أن يبينوا هذه الشجرة، أو أنه سألهم. وفي بعض الروايات أن ابن عمر يقول فوقع الناس في شجر الصحراء، تكلمون في الأشجار التي تكون في الصحراء، فكل يسمي شجرة، فما اهتدوا لها، فقال القوم هي شجرة كذا. وهذا فيه إجمال لما فصله في بعض الروايات هي شجرة كذا، أي أنهم يتكلمون وكل يذكر بعض ما يعرف من الأشجار، لكنهم لم يهتدوا إلى هذه الشجرة. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما فأردت أن أقول هي النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة، يعني حدث نفسه بأن هذه الشجرة هي النخلة، وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يعني لاحظوا أيضا فقه الصحابة في رواية الأحاديث، وكم نبهنا على هذا الأمر في حسن القصص وفي حسن العرض لهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر، فإنه قال فأردت أن أقول، يعني أخبر عما في نفسه، ثم بين ما الذي منعه من ذلك، قال وأنا غلام شاب، يعني هو غلام شاب، والغلام هو ما دون سن 15. ومعلوم أن مثل من كان في هذا السن فإنه يستحي بطبعه أن يتكلم أمام الرجال، خصوصا إذا كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن المتحدثين هم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن المسألة متعلقة بأيضا مسألة تنوزع فيها واختلف فيها الكبار. فكل هذه الأمور يعني منعت ابن عمر رضي الله عنهما من الكلام ومن أن يقول هي النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، ثم حدث أباه عمر رضي الله عنه بذلك، فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. في بعض الروايات تفصيل لما أجمله هنا، قال أحب إلي من حمر النعم. وهذا فيه أن عمر رضي الله عنه أنه عاتب ابنه على هذا، وأنه لو تكلم بها وقال لكانت أحب إليه من كذا وكذا من حمر النعم، لما فيه أيضا من توفيق الله عز وجل لابنه إلى هذه المسألة العظيمة التي اختلف فيها الناس واهتدى للحق فيها. وليس هذا من حب الظهور ومن حب العلو في الأرض، وإنما هو من الفقه الذي يقصر عنه بعض الناس فيهتدي له ابنه. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يحب الخير لنفسه ولأبنائه، لا يريد الدنيا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشية خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قال يفتح الله عليه، قال فما تطلعت للأمارة إلا يومئذ، يعني دليل على أنه ما كان يحب الإمارة، ولكنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوصف تطلع إلى هذه المنزلة لما يتعلق بها من وصف شرعي. وكذلك هنا أحب لابنه أن يكون قال هذه الكلمة، ليس لأن يقال أنه عارف وليقال أنه ذكي وليقال، ولكن لما فيها من دلالة الفطنة والذكاء واهتداء الابن الصغير الذي هو في سن الشباب إلى مسألة عظيمة خفيت على الكبار. ثم اختلف بعد ذلك هل استحياء ابن عمر هو الذي يليق به في ذلك المجلس أو أنه لو تكلم لكان خير، ففهم من فهم من كلام عمر رضي الله عنه أن استحياء ابن عمر هنا أنه في غير موطنه، ولهذا عاتبه أباه على هذا وقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وأيضا قد يقال، وأنا لم أقف في كلام أهل العلم على شيء في هذا، لكن قد يقال أيضا أن لموقف ابن عمر له ما يبرره في هذا الموطن لعدة أمور. الأمر الأول أنه كان بمجلس الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من المروءة والحياء أن لا يتقدم يعني على الكبار، والذي يظهر أيضا أنه لم يكن جازما بذلك، ولهذا ما قال رضي الله عنه فعرفت أنها النخلة، وإنما حدث أخبر عما حدث به نفسه، قال فأردت أن أقول، فدل على أنه رضي الله عنه ما كان جازما على أنها النخلة، ولو كان جازما لقال فعلمت أنها النخلة، فلو كان كذلك نعم لكان اللائق به أن يقول ذلك، لكنه قال فأردت أن أقول، فأخبر عن إرادته، وهذا أيضا من دقته رضي الله عنه. ولهذا قال وأنا غلام شاب، فلو كان يجزم بصحة هذه المسألة فإنه ما منعه كونه غلام شاب أن يقول الحق، فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما غلام شاب، وكان في مجلس عمر رضي الله عنه ويسأله عن المسألة ويصدع بها، مع أن في المجلس من هو أكبر منه، لأنه لا يستحي من ذكر الحق، لكن إذا كان هناك تردد أيضا يقويه أنه غلام شاب مع الكبار، فلربما كان لهذا الأمر مبرره في استحياء ابن عمر رضي الله عنهما في هذه في هذا الموطن. لكن لما كان لعمر رضي الله عنه من الهمة ويعني القوة في الحق، فإنه أحب لابنه أنه لو تكلم بذلك. ثم أيضا حتى قول عمر رضي الله عنه لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، فإنه لا يفهم منه أيضا تخطئة الابن، وإنما أخبر أيضا عما هو أحب إليه أنه لو تكلم بهذا لكان أحب إليه من كذا وكذا. فهذا الحديث فيه شاهد إلى أنه لا يستحيى من ذكر الحق، وإنما قيل إن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث لما فهم من كلام عمر رضي الله عنه أنه أحب لابنه أن يتكلم بذلك، فيكون هذا من الحق الذي لا يستحيى من ذكره، ولو كان من شاب وغلام بين الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها، فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت هل لك حاجة في؟ قول أنس رضي الله عنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، هذا إجمال تعرض عليه نفسها، ثم ذكر لفظها وهذا من دقته في الرواية فقالت هل لك حاجة فيه، لأنه ذكر الجملة الأولى خشية أن لا يفهم المقصود من كلامها، فبين أنها إنما قالت هذه الكلمة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها، فقالت هل لك حاجة، هل لك حاجة في؟ أي أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو أن يتزوج بها. ويلاحظ أيضا أدب هذه المرأة، فإنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها بصيغة السؤال، ولم تقل إنها وهبت لها نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العلماء يقولون الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن على أيضا على تخيير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالت: هل لك حاجة في؟ وهذا من أدبها ومن فقهها رضي الله عنها. فقالت ابنته، الضمير هنا يرجع إلى أنس، فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءها، يعني هذه المرأة. وابنة أنس لما نظرت إلى عرض هذه المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، والأصل في النساء أنهن يستحيين من ذكر الزواج، فهنا حكمت بهذا الحكم فقالت: ما أقل حياءها، وهي نظرت إلى حال المرأة في عرضها نفسها على الرجل أن يتزوجها، فكأنها نظرت إلى هذا الأمر وغفلت عن ما هو أبعد عن هذا الأمر مما قصدته هذه المرأة، من أنها ما أرادت يعني هذا الشيء، وإنما أرادت ما هو أعظم، وهي أن تكون من أمهات المؤمنين. وهذا أمر معروف في أن الإنسان إذا علت همته إلى شيء فإنه يغفل عن الأمور التي دونه، يغفل عن الأمور التي دونه. وهذا مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: إن الأمر أعظم من ذلك، فإذا كانت هناك همم عظيمة والناس يوم القيامة يتطلعون إلى أمر عظيم وإلى النجاة من هذا الحشر وإلى ما سيفضي إليه حالهم، فإن هممهم تبعد عن هذا الأمر الذي قد ينظر إليه فيما هو دون ذلك. فكذلك هذه المرأة لما نظرت إلى ما هو أبعد كانت همتها معلقة بأمر لا تنظر إليه النساء، وإنما تنظر إلى همة عالية لربما شغلتها عن ما قد يستحي منها النساء، وهو أن المرأة كيف تعرض نفسها على الرجل في نكاحها. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: هي خير منك، هي خير منك. والذي يظهر والله أعلم أنها أفقه منها، لأنها إنما رأت أن هذا من قلة الحياء في عرضها نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم للزواج، وكأنها نظرت إلى هذا الأمر دون أن تنظر إلى ما هو أبعد مما أرادته هذه المرأة. ولهذا ذكر أنس رضي الله عنه في قوله: هي خير منك، أي في هذه المسألة، وذلك أنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أنها أفقه، لأنها نظرت إلى ما هو أبعد ونظرت إلى ما هو أعظم من هذا الأمر الذي ينظر إليه النساء. ثم قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها، أي أنها طلبت أن تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، وأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه بين الدنيا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترددنا في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن على فقه بهذه المنزلة العظيمة التي لم تحصل لامرأة في هذه الأمة إلا لما حصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أنهن في منزلته. وقد يبلغ بعض النساء من الفضل ما تبلغ إذا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة، كما فضلت فاطمة. ولهذا يلاحظ أن فضل النساء في هذه الأمة يرجع إلى مدى اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان التفاضل في أفضل نساء الأمة بين خديجة وعائشة وهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فاطمة وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع الفضل في نساء الأمة إلى مدى قربهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادت هذه المرأة هذه المنزلة العظيمة، وهذا من فقهها ومن علو همتها. والشاهد من هذا الحديث أن هذه المرأة لم تستحي من تلك المسألة لما كانت من الحق، ولما كانت تطلب الكمال لدينها وتطلب الفضل لدينها، فلهذا لم تستحي منها، وأوردها الإمام البخاري، وهذا من فقه رحمه الله، في أنها من المسائل التي لا يستحي منها، مستأنسا بقول أنس رضي الله عنه: هي خير منك، مؤيدا فهمه بأن أنس رضي الله عنه أيد هذه المرأة على قولها وبين أنها خير من ابنته في هذا الأمر، وأن هذا لا يعني نقص حيائها، ولكنها إنما أرادت أمرا عظيما غفلت عنه النساء وتنبهت رضي الله عنها له. نعم. الشيخ، في هذا الحديث عدم الاستحياء هذه المرأة من هذا العرض كان لغرض آخر غير التفقه في الدين. نعم. حياء هذه المرأة هل كان للتفقه في الدين أو لغرض آخر؟ لا شك أن هذه المرأة طلبت يعني أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خير محض من كل وجه، من جهة تفقهها في دينها، ومن جهة أنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنها في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجته في الآخرة، فهذا خير محض لا يمكن أن يحسر في باب، لا يمكن أن يقال طلبت الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم للفقه. وهذا مثل أن تكون امرأة تعرض نفسها على عالم من العلماء للتفقه في الدين، وإن كان لا يقطع لأحد بنجاح بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دل عليه النص. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع بأن هذه المرأة في زواجها منها أنه خير محض من كل وجه، أنه خير محض من كل وجه، فهي ما أرادت شيئا معينا، قد تريد الفقه، قد تريد قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، قد تريد خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تريد أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه فضائل أرادتها هذه المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. قال: حدثني إسحاق قال: حدثنا النضر قال: أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وهذه الترجمة مأخوذة من نص الحديث الذي سيذكره بعد هذه الترجمة. وقوله: وكان يحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. وهذا أيضا مأخوذ من حديث آخر أخرجه الإمام مالك في ذكر صلاة الضحى، وفيه: وكان يحب ما خف على الناس، وكان يحب ما خف على الناس. فترجمته هذه مأخوذة من حديثين، من هذا الحديث الذي أخرجه هنا، ومن حديث آخر أخرجه الإمام مالك رحمه الله. والإمام البخاري كما سبق التنبيه كثير من تراجمه مأخوذة من النصوص، إما من الآيات أو من الأحاديث أو من أقوال الصحابة، وإما أن تكون مستنبطة من فهم دقيق له رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه، كما تقدم في الترجمة السابقة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري، لأنه من رواية سعيد بن عامر عن أبيه عامر عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وكان هذا قبل حجة الوداع، بعثهما إلى اليمن. لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما، أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوعا. هذه وصية جامعة، وهي منهج للدعاء الذين يدعون إلى الله عز وجل، ومنهج أيضا لأهل الرفقة في السفر، ولأهل العلم الذين يبعثون إلى تعليم الناس. ولهذا لو أن الناس رجعوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مناهجهم وتفقهوا فيها لأغنتهم عن مناهج جديدة استحدثها الناس. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وصيته لاثنين من أصحابه. ويلاحظ أن هذه الوصية لاثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما عالمان فقيهان، فهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعالمين من علماء الأمة، أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. قال لهما: يسر ولا تعسر. هذه وصية جامعة، أي أسلك مسلك التيسير ودع مسلك التعسير. والتيسير هو أن يسلك اليسر والرفق بالأمة، وأن يتجنب التعسير في الأمور. وهذه وصية جامعة ودليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلك التيسير والرفق وتجنب التشديد والتعسير. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، يعني كل كلمة مقابلة لأخرى، يأمر بشيء وينهى عن ضده. يسر ولا تعسر، وهذا مما يدل على تأكد الأمر، فإن العلماء يقولون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تأكيد للأمر، يأمر بالشيء وينهى عن ضده. إذن ليس الكلام هنا مما يحتاج إلى استنباط وإلى فهم، وإنما هو نص صريح في وجوب سلوك مسلك التيسير وفي وجوب ترك التعسير. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، أي قوم بالبشارة وبشارة الناس، وبشارة الناس هو مخاطبتهم بما يحبون ومواجهتهم بما يفرحون به وبما يجدون فيه الانشراح في صدورهم. والتنفير هو مخاطبة الناس بما يصدهم عن الشيء ويبعدهم عنه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالتبشير وعدم التنفير. ثم قال: وتطاوعا، أرشدهما إلى مسلك عام في الدعوة وفي التعليم، وهو سلوك مسلك التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير، وهذا من هديهما في معاملة الناس، من هديهما في معاملة الناس. ثم أرشدهما إلى هديهما فيما يتعاملان به فيما بينهما. يعني لاحظوا كيف أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم جامعة عظيمة مشتملة على خير كثير، فقوله يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر في معاملة من؟ في معاملة الناس. ثم أرشدهما إلى ما يكون عليه فيما بينهما، وتطاوعا. وتطاوعا، ومعنى تطاوعا أي ليطع أحدكما أخاه، وهذا فيه التنبيه إلى ضرورة اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف. وتطاوعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتطاوعا أي إذا كان الأمر مرجعه إلى الرأي وإلى المشورة أن يطاوع أحدكما أخاه، وأما إذا كان الأمر مرجعه إلى الدين فإنه لا بد من لزوم الحق، فليرجع المخطئ إلى الصواب، يرجع المخطئ عن خطئه ويوجه إلى الصواب. وإنما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر لأنهما في سفر، ولأنهما مبعوثان إلى تعليم الناس، وإن هذا قد يكون مثار للخلاف، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يختلف وأن يتطاوع. وهذا فيه توجيه مهم للدعاء، أن اختلافهم يؤثر على الناس، وأنه مهما كان من خلاف فإنه ينبغي إذا كان الخلاف يتسع ولا يؤثر على الدين أن يطاوع المسلم أخاه إذا كان لهذه المسألة مخرج وكان لهذه الطاعة مندوحة في الدين. ثم قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. سأل أبو موسى الأشعري عن مسألة مهمة يواجهونها في هذه البلد، وهذا فيه أيضا من فقه الدعوة، أن من قدم على بلد يعلم أنه يسود فيه شيء وأنه قد يحتاج إلى الاجتهاد فيه، فإنه يستعد لهذا قبل أن يرد على هذا البلد، خصوصا إذا كانت هذه المسألة مشكلة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل، وهذا دليل على خبرة أبي موسى الأشعري باليمن وبأهل اليمن، يقال له البتع، يعني شراب ونبيذ يصنع من العسل، وشراب من الشعير يقال له المزر. فسأل عن هذين الشرابين، أحدهما يصنع من العسل والآخر يصنع من الشعير، وهما شرابان من الأنبذ التي تنبذ في بعض الآنية ثم تشرب. فسأل عن هذين الشرابين لأنهما يكثران في ذلك البلد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. يلاحظ أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم تكن على قدر السؤال، وإنما جاءت قاعدة عامة في بيان ما يحرم من الأشربة، فلم يعلق الإجابة بهذين الأمرين، وإنما ذكر قاعدة شرعية ذكر العلماء أنها قاعدة في باب الأشربة: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فدل على هذه الإجابة على أن هذين النبيذين إذا بلغ حد الإسكار فهما حرام، وإذا لم يبلغ حد الإسكار فهما من المباح. إذن الأمر ليس هو معلق بنوع من الشراب، وليس هو معلق بمدة مكثه في آنيته أو في غيرها، كما أن بعض الفقهاء يعني تكلموا في بعض هذه المسائل فأخطأوا، فبعضهم حدد هذا بأيام، قال إذا بقي النبيذ في الإناء كذا فإنه يحرم، وبعضهم قال إذا قذف بالزبد، وبعضهم وصفه بأوصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بما هو أنفع وأشمل، وبين أنه إذا وصل إلى حالة السكر ولو كان يوما واحدا، لأنه معروف أن الآنية تختلف، وأن الحرارة من مكان إلى مكان تختلف، وأن الأطعمة أيضا في تخمرها تختلف، فجاء بقاعدة يعني هي كافية في الدلالة وفي ضبط هذه المسألة، أنه متى ما بلغ الشراب حد الإسكار فإنه محرم. فكانت هذه قاعدة عظيمة، ولهذا ذكر العلماء هذا الحديث في الأحاديث الجامعة في باب الأشربة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فهذا الحديث يعني هو موافق للترجمة بنصه، فإن الترجمة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، فإن هذا الحديث موافق لهذه الترجمة، بل أن هذه الترجمة مأخوذة من هذا الحديث كما هو ظاهر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وهذا خطاب عام لعموم الأمة، وهو كما خاطب به أبا موسى ومعاذ في عندما بعثهما إلى اليمن، خطاب عام للأمة: يسروا ولا تعسروا. فهذا دليل على عموم هذا الخطاب، وأن الأمة كلها مخاطبة بهذا، يخاطب به الرجال في بيوتهم، وتخاطب به النساء في معاملتها لزوجها، ويخاطب به ولاة الأمر مع الرعية، وتخاطب به الرعية مع ولي الأمر، ويخاطب به المعلم مع تلاميذ، ويخاطب به التلميذ مع المعلم، وهكذا كل الأمة مخاطبة بهذا، أن يسلكوا مسلك التيسير ولا يسلكوا مسلك التعسير. وهذا مما يدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يسلك مسلك التشديد ولا أن يسلك مسلك الشدة، بل إنه مأمور بأن يسلك مسلك التيسير، لكن لا بد أن يكون هذا التيسير مأذون به. فهذه مسألة أيضا مما يخطئ فيها بعض الناس، لأن بعض الناس يفهم من التيسير هو أن تبطل الأحكام الشرعية، الذي قال يسروا ولا تعسروا هو الذي كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، وهو الذي لا يقر على باطل، وهو الذي يبين الحلال والحرام. فإذا نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، ولو كان الأمر مبناه على أن تترك المسائل ويقال يسر ولا تعسر لا يخطأ مخطئ، ولا يقال لفلان أنت أذنبت، ولا يقال لفلان أنت أخطأت، ولكن المقصود التيسير الذي دلت عليه النصوص، والتيسير الذي أذن به الشارع، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا، لأن هذا الدين أصله يسر، هذا الدين أصله يسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. ولهذا من سلك مسلك الدين وقرر أحكام الشريعة فإنه ميسر، وأما من ترك شيئا من الأحكام فهذا متهاون، وأما من زاد وأراد أن يشدد على الناس فلا بد أن يخالف الدين. وبهذا يتبين أن من تمسك بالنصوص وأنزلها منازلها ورخص للناس فيما رخص لهم فيه ومنع الناس مما منعوا منه فإن هذا ميسر وليس بمعسر، لأن الدين أصله يسر. ثم قال وسكنوا ولا تنفروا. سكنوا بمعنى الزموا السكينة وسكنوا الأمور بعد انبعاثها، فإذا وجد أمر فإن علاجه التسكين والهدوء وعدم الإثارة. وهذا أيضا في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم وبشر ولا تنفر، وهنا قال وسكنوا يعني سكنوا الأمور ولا تثيروا الأمور، فإن بعض الناس إذا رأى أمرا أثاره وزاده، وبعض الناس يوفقه الله لمسلك التسكين. ومن هذا أن يسكن غضب الغاضب، وأن تطفأ الفتنة، وأن يحد من المخالفة إن لم يمكن دفعها فإنه يحد من خطرها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قواعد الشريعة أنه إن لم يمكن درء الفتنة فإنه يسعى في تقليل شرها، ولهذا جاء الدين بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، فإن لم يمكن إزالة الشر فإنه يقلل منه. ولهذا ذكر العلماء ارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من سلوك أحدهما، وكل هذه قواعد عظيمة قررها العلماء وعليها العمل والفتوى إذا ما وجد التعارض بين المسائل. وهذا الحديث أيضا ظاهر في الترجمة، بل إنه هو نص الترجمة الذي أخذ منه الإمام البخاري قوله يسروا ولا تعسروا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخير فيه من ربه ومن أمته، في أنه إذا خير بأمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا فيه تقييد وبيان وإيضاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. فإذا جاء من يحتج للتهاون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا يقال له هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن متى؟ ما لم يكن إثما. فدل على أن التيسير هو في غير الإثم، هنا يلاحظ القيد. وهذه النصوص يشهد بعضها لبعض، ومن رزقه الله الجمع بين النصوص رزقه الله الفهم الصحيح، فإن الفهم قد يكون قاصرا وقد يكون كاملا. ولهذا يقول بعض العلماء في نقد بعضهم فلان قصر فهمه عن هذه المسألة، مثل أن يحتج بهذا الحديث على التيسير المطلق في كل مسألة، لكن هذا لو جمع إلى هذا النص النصوص الأخرى وحديث عائشة هنا بقولها النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فدل على أن الإثم ليس من التيسير ولا يجوز للإنسان أن يختاره. فإذا تبين أن هذا إثم فليس هناك مسلك التيسير، وإنما هو مسلك الحزم وإقرار الدين والعزيمة على دين الله عز وجل وعدم التهاون في المعاصي. إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا دليل على أنه هذا الذي ينبغي للمسلم، في أنه إذا خير بين أمرين فإنه يجب عليه أن يختار الأيسر، في دينه ودنياه، وأن لا يشق على نفسه ولا على غيره، وإنما يختار الطريق السهلة الموصلة للمقصود ما لم تكن إثما. قالت فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وهذا دليل على أن تيسيره عليه الصلاة والسلام مع كمال تيسيره فهو أبعد الناس عن الإثم، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس فإنه لا يزال يقصد التيسير حتى يقترب من الإثم. يعني لاحظوا يعني ألفاظ الحديث وفقه عائشة رضي الله عنها عندما قالت فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، فإن بعض الناس إذا غلب عليه التيسير وحب التيسير لربما اقترب به من الإثم حتى يقع فيه، ولهذا قالت فإن كان إثما، وهذا دليل على أنه مع كمال تيسيره كان أبعد الناس عن الإثم، ودل على أن تيسيره مبنه على فقه، فهو أكثر الناس تيسيرا وأبعدهم عن الإثم، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. لعل الناظر في هذه اللفظة يتأمل قولها كان أبعد الناس منه، فهل الإثم يوصف بهذا الأمر في أن فلان يقال أنه في الإثم وفلان قريب منه وفلان بعيد منه؟ نعم، يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوقوع في المشتبهات هو قرب من الإثم، وبهذا هذا الحديث هنا يفسر بحديث النعمان بن بشير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر من الإثم أو من المشتبه فهو أبعد الناس عنه، ولهذا شبه هذه الأمور المشتبهة بأنها تخفى على كثير من الناس، وأن من وقع فيها وقع في الحرام. من أكثر من الترخيص في الأمور المشتبهة وقع في الحرام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأن الذي يرعى حول الحمى ما وقع فيه، لكن إذا داوم الرعي حول الحمى فإنه لا يأمن أن تأتي بعض الرعية وتدخل في الحمى فيقع في الحرام، ولهذا قالت رضي الله عنها هنا فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وهذا متضمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم البين الواضح وعن بعده عن الأمور المشتبهة، وهذا هو الضابط في باب التيسير، أنه إذا كان الأمر من الإثم فيجب أن يحذر الناس منه، وإذا كان من الأمور المشتبهة فإنه ليس من التيسير أن نزج بالناس في الفتن وفي الأمور المشتبهة بدعوى التيسير، وإنما ننصح يعني للمسلمين في الأمور المشتبهة التي تشتبه على الناس، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الذي لا يقبل الجدل ولا النزاع. وقول عائشة رضي الله عنها هنا مما يدل على فقهها رضي الله عنها، ثم قالت ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط. لاحظوا كيف ذكرت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله وبحق الأمة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لنفسه، يعني تأملوا الحديث وكونه منقسم إلى هذه الحقوق، فهو في مع أمته رفيق، ولهذا قالت ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما في الأمة، وهذا من رفقه بأمته، فإذا جاء حق الله وجاء الحلال والحرام فهو أبعد الناس عنه، فإذا جاء حقه عليه الصلاة والسلام تقول ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه وينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله، فهذا دليل على قيامه بحق الله أعظم قيام، وعلى تيسيره للأمة أعظم تيسير، وعلى تجرده للحق وعدم انتصاره لنفسه، فاشتمل على هذا الحديث على أصول عظيمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على الأمة ويحب التخفيف على الأمة، كما وصفته عائشة رضي الله عنها بأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. ثم ذكر هذا الحديث عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء, على شاطئ نهر قد جف ماءه ولم يبق فيه شيء, فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه, يعني دخل في الصلاة وخلى فرسه, أي أنه لم يعني يوثقه في شيء ولم يربطه بشيء وإنما تركه. فانطلقت الفرس, يعني أن الفرس انطلقت من مكانه وذهبت, فترك صلاته وتبعها حتى أدركها, يعني ترك الصلاة وخرج منها وتبع الفرس حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته, ثم جاء وقضى صلاته. يلاحظ فقه الصحابي فقه أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في هذا الأمر من عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره في نهاية الحديث أن مكانه كان بعيد, ولو ذهبت فرسه لم يرجع إلى أهله إلا في الليل, وهذا مما يترتب عليه التعطيل كثير من المصالح, وهذا من ارتكاب أخف الضررين. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لو انطلقت الفرس وأقبل على صلاته لانشغل قلبه بها فينقص من أجر صلاته, ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه من كان مشتغلا بشيء فليقضي حاجته من ذلك, ولهذا من حضر الطعام وجاء وقت الصلاة فليقضي نهمته من طعامه, فإذا كان الإنسان بطعامه الذي يبقى عنده يقضي رغبته منه ونهمته منه فكيف بالفرس التي تذهب. فهذا من فقه الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قارن بين المسألتين فانصرف إلى فرسه وأدركها ثم أقبل على صلاته فصلى, فتحقق له بهذا حضور القلب في الصلاة وكذلك مراعاة المصلحة العليا وتقديمها على المصلحة الدنيا, ولأن الصلاة يمكن أن يدركها ويقضيها ولهذا لا يفوت عليه شيء. قال وفينا رجل له رأي, فينا رجل له رأي. قال الشراح قوله له رأي أي رأي الخوارج, ومعلوم أن الخوارج فيهم تشدد وفيهم عنت وفيهم تأثير, ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, مع أنه وصفهم بأنه قال تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامه, ولهذا كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم. فقال وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ, ويلاحظ هنا تنقص يعني هذا الرجل لهذا الصحابي الجليل, وكأنه يتهكم به في قوله الشيخ, يعني أنه رجل كبير ومع هذا يفعل هذا الأمر, ترك صلاته من أجل فرس. انظروا إلى قصور الفهم, يعني ترك صلاته من أجل فرس ولم يتنبه إلى أن الصحابي ما ترك صلاته من أجل الفرس, وإنما تركها لمصالح أخرى أعظم منها, ومنها طلب حضور القلب, ومنها المصالح المترتبة على رجوعه إلى بيته وقيامه بشأنه وما يترتب على رجوعه إلى بيته من أعمال كثيرة وأوراد وقراءة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل عبادة, وكانت لهم أوقات وكانت لهم أعمال, فهو نظر إلى مصالح الدين ولم ينظر إلى مصلحة الدنيا. ثم إنه لو أراد مصلحة الدنيا فإن الفرس سيحصلها ولو في الليل, فلم يفته شيء من الدنيا, وإنما يفوته ما كان يعمل له من الدين. فقال ترك صلاته من أجل فرس. وهذا أيضا يؤخذ منه التعجل والجرأة، وأن في الناس من يتعجل وينتقد أهل العلم والفضل دون فقه ودون فهم، فدل على قصور الفهم. فأقبل فقال: ما عنفني. أقبل أبو برزة رضي الله عنه فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الرفق وإلى الفقه وإلى المروءة، كيف أنه أخبر أنه ما عنف منذ أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعنفه أحد ولم ينتقده أحد، لأنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يجرأ أحد أن ينتقده في شيء. ثم لم يتكلم في هذا الرجل وأعرض عنه، وإنما بين الحكمة والمقصد الذي أراده، وقال: إن منزلي متراخ، يعني بعيد، فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل، لو صليت وتركت الفرس لم آتي إلى أهلي إلا الليل إلى الليل. فغلب هذه المصلحة، وهو رجوعه أهله قبل الليل، ولربما ترتب على هذا تعطيل لبعض المصالح الأخرى. ثم أشار الصحابي رضي الله عنه إلى أن ما فعله إنما هو تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، رأى من تيسيره في الأمور. ومن تيسير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء الصبي، وكان كما تقدم يقول لأصحابه كما قال لمعاذ كذا، قال: أفتان أنت يا معاذ، وقال: من أما الناس فليخفف. وأيضا كان من تيسيره أنه إذا حضر الطعام فإن صاحب الطعام يقضي نهمته من طعامه قبل أن يدخل في صلاته، ولهذا يعذر الرجل بالتخلف عن الصلاة بأسباب كثيرة إذا كانت مما يشغل قلبه عن صلاته. فالصحابي يرجع إلى فقه عظيم وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخفي على هذا الرجل الذي انتقده بغير حق، ومع هذا فالصحابي أعرض عنه ولم ينتقده بما قال، وإنما بين مقصوده من فعله. وهذا الحديث الشاهد منه في قوله: وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم ذكر حديث أبي هريرة، قال أن أبا هريرة أخبره، أي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بال في المسجد. الأعراب هم الذين يسكنون البوادي ولم يقطنوا المدينة ولا المدن كمكة والمدينة، وإنما كانوا في البوادي، وكانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويتلطف بهم. أن أعرابيا بال في المسجد، جاء هذا الأعرابي فبال في المسجد، فيصف أبو هريرة حال الناس، قال: فثار إليه الناس ليقعوا به. ثار بمعنى هاجة، وقاموا قومة الثائر الغاضب. ثم بين أنهم في قيامهم الشديد، ولم يذكر يعني رجلا واحدا وإنما عدة من الناس، أنهم قاموا ليقعوا به، أي ليوقعوا به وليعاقبوه على هذا الأمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. انظروا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أعرابي يبول في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي بعض الروايات قال: دعوه لا تزرموه، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم أن يزرموه، ومعنى يزرموه أي أنهم يقطعوا عليه بوله فيتضرر بذلك، وهذا غاية الرفق. فما دام أن البول حصل فإنه لا يقطع بوله فيتضرر، ثم يكون العلاج بأن يطهر بول هذا الأعرابي من المسجد. ثم قال دعوه، وهذا خطاب لهم في معاملة الرجل، دعوه. ثم بين لهم العلاج، قال وأهريق على بوله ذنوبا من ماء. وأهريق قيل بمعنى أريق، يعني صبوا على بوله، فأبدلت الهمزة ها بمعنى صبوا على بوله ذنوبا من ماء، والذنوب هو الدلو الممتلئ. قال الراوي أو سجلا من ماء، والسجل هو الدلو الذي فيه شيء من الماء. فشك الراوي هل قال ذنوبا أو قال سجلا، وهذا من دقته، لأن هذه المسألة يترتب عليها غيرها، وهو هل تطهير البول أنه يكون بمقدار الذنوب الممتلئ أو بشيء من الماء. ولهذا تكلم العلماء فيما يطهر البول، وأن الماء لا بد أن يكون أكثر من البول بحيث يكون هو الغالب يعني على الأرض، ويذهب بأثر البول في الأرض. وأما إذا كان الماء قليل بحيث يكون مساويا للبول فإنه لا يطهره. وكذلك في تطهير النجاسات تكلموا في أن هل المطهر هو أن يذهب بعين النجاسة وريحها ولونها، أو أنه يكتفى بغسله غسلات معينة، على يعني بحث وتحقيق للعلماء في هذه المسألة. فيلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين عظيمين، الأمر الأول وهو تحقيق المصلحة ودرء الفتنة والمفسدة بثوار هؤلاء على ذلك الأعرابي، وقال دعوه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لأنه جاهل، يجهل هذه المسألة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبه ولا زجره، ولكنه منع أصحابه أن يعني يقعوا به أو أن يعاقبوا. ثم أمرهم بتطهير المسجد، فتحققت المصلحتان، الرفق وتطهير المسجد، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المصلحتين من طرفيها. وهذا بخلاف ما يعني لو حصلت هناك شدة وضوضاء في المسجد، فإن هذه الأمور قد يترتب عليها مفاسد عظيمة أعظم من المفسدة التي تتعلق بوجود بول في المسجد. فإن مثل هذه الأحداث قد يحصل فيها قتال أحيانا عند أهل الجهل، مثل يعني يبول رجل في المسجد فيأتي آخر لربما قتله أو ضربه، ثم هم يقوم ويعتدي على الآخر، ولربما حصل قتال في المساجد بسبب عدم الفقه. فليس هناك شد من أن يأتي رجل ويبول في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم ينظرون إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هنا مسلك الرفق، فقال دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا ماء أو سجلا أو سجلا من ماء، يعني مقدار من الماء، وهو ما يكون بعض الدلو وليس كاملا، أو سجلا من ماء أي شيئا من الماء الذي يكون في الدلو. ثم قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم بين لهم هذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتيسير، وأنهم على هديه إذا ما دعوا إلى الخير وإلى الهدى وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإنهم على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا دليل يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو أصل عظيم في الرفق وفي معالجة الخطأ وفي عدم إثارة الفتن في المساجد وعدم معالجة الخطأ بما هو أعظم منه. فكان هذا الرفق له أثره في ذلك الأعرابي، ولذا جاء في بعض الروايات أنه قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد معنا، فأثر هذا في ذلك الأعرابي مما كان له أعظم الأثر في نفس ذلك الأعرابي. فالرفق لا يأتي إلا بخير ولا يأتي إلا بما فيه المصلحة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا غاية الرفق بهذا الأعرابي الذي فعل ما فعل، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا من الأمور المحرمة، لكنه عالج الخطأ ونزه المسجد من البول، وجمع بين هذا وبين الرفق بالأعرابي. وهذا أيضا فيه دلالة من جهة أن الأشياء وأن النجاسات تطهر، أن كل شيء يطهر بحسبه، فإذا كان المسجد غير مفروش فإنه يكتفى في تطهيره بصب الماء على مكان النجاسة حتى تذهب وتغور في الأرض، وإذا كان لها جرم ظاهر فإنها تزال وتخرج من المسجد، وإذا كان المسجد مفروش فإنه يطهر الفرش بحسب ما تطهر به سائر الفرش والملابس كما هو معلوم ومقرر. وهذا مما يدل على أن تطهير النجاسة يتفاوت بحسبه، وكذلك النعل فإن تطهيرها بالمشي بها كما هو ثابت في السنة، وكل شيء يطهر بحسبه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.